أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرناه في المقام أن التزاهم إنما يتصور فيما إذا كان تكليفان ولم يتمكن المكلف من امتثالهما، حيث إن في هذا المورد لا تنافي في مرحلة الجهل باعتبار أن كل من التكليفين مشروط بالقدرة، وإنما التنافي في مرحلة الامتثال ونتيجة ذلك والالتزام بالترتب، إما من جانب واحد إذا كان أحد التكليفين أهم، أو من جانبين فيما إذا كانا متساويين. وأما إذا كان التكليف واحدا وكانت عدم القدرة لعجز المكلف عن الإتيان بتمام أجزاء واجب واحد أو بتمام شرائطه، التزاهم في الوجوب الواحد لا معنى له، بل التنافي هنا يرجع إلى مرحلة الجهل. فإن هذا الوجوب، أي الوجوب الواحد، إما أن يكون كل من الأمرين معتبرا فيه على الإطلاق، أي غير مقيد بهذه القدرة، لازم ذلك والسقوط لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب باعتبار أن كل من الأمرين جزء أو شرط على الإطلاق، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب فلا تكليف بالإضافة إليه. التكليف مشروط بالقدرة لا محالة، وحيث إن الجزئية أو الشرطية مطلقة وغير مقيدة بحالين فلا محالة يكون التكليف ساقطا من جهة العدل، أو يكون المعتبر في الواجب أحد هذين الأمرين في حال العجز عن الجمع المعتبر أحدهما. فإذا كان ذاك الواحد المعتبر معينا فهو، وإلا فيتخير المكلف بينهما لا محالة. يعني إذا فرضنا أن الجزئية أو الشرطية ثابتة لهما ولكن لا على الإطلاق بل في الجملة حال القدرة، إذن التكليف يتعلق بالمركب من أحدهما معينا أو من أحدهما لا بعينه. ففي مرحلة الجهل يكون الواجب هو المركب من أحدهما لا المركب منهما معا، أو كان الشق الرابع أن لا يكون هذا ولا ذاك معتبرا، حينئذ يجب الإتيان بغيرهما من الأجزاء والشرائط على جميع هذه التقادير، حيث إن التكليف واحد لا معنى للالتزام بالترتب من ناحية واحدة أو من ناحيتين، فهذا يكون خارجا عن كبرى التزاحم بالكلية، وإنما يرجع جزئية هذا وجزئية ذات إلى التعارض، إما هذا جزء أو ذات جزء هما معا لا يمكن، فإنه تكليف بما لا يطاق. على هذا لابد من الرجوع إلى دليل كل واحد من الأمرين، فإما أن يكون الدليلان لفظيين أو يكونان لبيين أو يكون أحدهما لفظيا والآخر لبيا. إذا فرضنا أن الدليلين لبيان، يعني كل منهما ثبت بالإجماع مثلا وليس في المقام دليل لفظي، مقتضى الاختصار على القدر المتيقن أن يكون الجزئية ثابتا في غير مورد في غير هذا المورد الذي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فلو كنا نحن بهذا المقدار لالتزمنا بسقوطهما معا، فيجب الاتيان بغيرهما من الاجزاء والشرائع، فان دليل الجزئيه قاصر الشمول عن هذا المورد، وهو مورد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج، فلا هذا يكون جزءا ولا الاخر يكون جزءا، بل يكون كلاهما ساقطا. ولو فرضنا انا علمنا من الخارج بوجوب احدهما و انهما معا لم يثبتا، فان كان العلم الخارجي متعلقا بوجوب احدهما بعينه ولكنه مجهول عندنا، لا ندري ان المجهول هو جزئيه هذا او جزئيه الامر الاخر، مقتضى ذلك والاحتياط والتكرار الصلاه تارة مع هذا الجزء واخرى مع الجزء الاخر، وذلك للعلم الاجمالي بجزئيه احد الامرين، والمفروض انه مردد بين شيئين ولم يتميز ان ايهما جزء وايهما ليس بجزء. فلازم العلم الاجمالي هو الالتزام بالاحتياط وتكرار الصلاه تارة مع هذا الجزء وتارة مع الجزء الاخر. ولو فرضنا ان العلم الخارجي لم يتعلق بوجوب احدهما بخصوصه، بل تعلق بعدم جواز تركهما معا، يعني ان الضروره تتقدر بمقدارها الذي لا يتمكن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، ولكن تركهما معا غير جائز. اذن يدور الامر بين ان يكون هذا بخصوصه جزءا او الاخر بخصوصه جزءا، او لا هذا ولا ذاك، بل يكون الجامع جزءا. المقدار المعلوم هو جزئيه الجامع، ولكن الزائد على ذلك وهو اعتبار خصوصيه احدهما هذا مجهول، يدفع بأصالة البراءة، ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين. هذا فيما إذا كان الدليل على كل منهما دليلا لبيا ليس فيه إطلاق ولا عموم. وأما إذا فرضنا أن أحدهما دليل لبي والآخر دليل لفظي، في مثل ذلك يتعين الأخذ بما دليله لفظي ويترك الآخر، وذلك لأن الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان المكلف قادرا على الاتيان به مع سائر الاجزاء والشرائط، واما اذا لم يتمكن من الجمع بينه وبين غيره من الاجزاء والشرائط فلم يعلم شمول الاجماع لمثل ذلك، فالدليل يكون قاصرا، واما الدليل الاخر الذي هو لفظي لا بد من الاخذ به بمقتضى اطلاقه او عمومه. ومثال ذلك ما ذكره السيد قدس الله نفسه في العرضه، ما اذا دار امر المكلف بين ان يصلي قائما بغير استقرار، يعني يصلي قائما حال المشي مثلا، وان يصلي جالسا مع الاستقرار، يعني الامر دائر بين ترك الاستقرار وترك القيام لا يتمكن من الجمع بينهما. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين الصلاة قائما، وإن لم يكن المكلف مستقرا بل كانت صلاته حال المشي مثلا. وهذا هو الصحيح. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، والوجه في ذلك أن دليل وجوب القيام في الصلاة دليل لفظي. الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا على باب الرواية. فالدليل دليل لفظي اعتبار القيام في الصلاة، ولكن اعتبار الاستقرار ليس بدليل لفظي. لم يدل دليل لفظي على اعتبار الاستقرار في الصلاة، وإنما هو ثابت بالإجماع، والإجماع دليل لفظي. فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام سقط ما يكون دليله لفظيا وهو الاستقرار، إذ يؤخذ بإطلاق ما دل على اعتبار القيام مع التمكن منه في الصلاة، ومع التمكن من القيام لا تصل النوة إلى الصلاة جالسا. ففي مثل ذلك ما ذكر في العربة، إذا دار أمره بين أن يصلي قائما ماشيا وأن يصلي جالسا ولكن مستقرا، تعين الأول أن يصلي قائما ماشيا، وذلك لإطلاق الدليل. وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في هذا الحال، وهو عدم تمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام. فلو فرضنا أن أحد الدليلين لفظي والآخر لفظي كما في هذا المثال، تعين الأخذ بما يكون دليله لفظيا ويترك الآخر. وإذا فرضنا أن الدليلين لفظيان كلاهما لفظيون، في مثل ذلك ينظر إذا كان دلالة كل منهما بالعموم فالنسبة بينهما هو العموم من وجه لا محالة، لأنه في مثل هذه الحالة التي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما مقتضى عموم كل منهما الأخذ بمدلوله، وهو لا يمكن، جزئيتهما معا لا يمكن، فيكون أحدهما جزءا لا محالة. حينئذ تكون المعارضة من معارضة العموم من وجه بين عامين لفظيين، والنتيجة ذلك هو الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الأرض على الكتاب والسنة القشرية أو الأخذ بما خالف العامة. فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. لو فرضنا أن أحد الدليلين عام والآخر مطلق، فقد ذكرنا أنه لا معارضة بينهما، فإن دلالة الإسلام دلالة تعليقية متوقفة على عدم البيان، ودلالة العموم تنجيزية، ودلالة بالوضع حينئذ يكون العام قرينة على عدم إرادة الإسلام، فيؤخذ بما يكون دليله عاما ويترك الآخر، يعني يرفع اليد عن الإطلاق من جهة العموم، فيكون العموم قرينة على التقييد في ناحية المطلق. ولو فرضنا أن الدليلين كلاهما بالإطلاق دليل لفظي، ولكن الدلالة دلالة إطلاقية، وهذا هو الغالب في أدلة الأجزاء والشرائط. كدلالة الدليل على اعتبار القيام في الصلاة، ودلالة دليل آخر على اعتبار الركوع في الصلاة مع التمكن من الركوع الاختياري، لا تصل النوبة إلى الإمام مثلا أو إلى الصلاة جالسا إذا كان الأمر دائرا بينهما، يعني لا يتمكن من الصلاة قائما ومن الركوع الاختياري. إذا صلى مع الركوع الاختياري لابد أن يصلي جالسا، وإذا أراد أن يصلي قائما لابد أن يصلي مع الإمام لذيك المكان، لا يتمكن من الركوع والسجود. الدليل الدال على اعتبار كل منهما دلالته بالإطلاق، حينئذ تقع المعارضة بين الأمرين. لو أعملنا قواعد التزاحم في المقام لكان الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، حيث إنه قدس سره على ما تقدم بل غير مرتين، من أنه نس أدرج هذا في كبرى التزاحم، فتارة نظر إلى سبق القيام وقدم القيام على الركوع، فحكم بلزوم الصلاة قائما مع الإمام، وأخرى نظر إلى أهمية الركوع فقدم الركوع وحكم بلزوم الصلاة جالسا مع الركوع الاختياري. قل إن هاتين التعليقتين في كتاب العرماء من التنافس الظاهر. إذا أدرجنا هذا في كبرى التزاحم كان الأمر كما ذكره، يعني إما أن نقدم القيام أو نقدم الركوع، باعتبار السبب يتقدم هذا، باعتبار الأهمية يتقدم الثاني، ولكن تقدم سابقا أن في الواجبات المقدورة بالقدرة شرعا العبرة هو بالسبق الزماني. السبق الزماني بل هو يوجب نفي الملاك عن الآخر، فلو كان هذا داخلا في كبرى التزاحم لكان القيام مقدما على الجلوس على الصلاة جالسا يصلي قائما مع الإمام، ولكن على ما ذكرنا من أن هذا غير داخل في كبرى التزاحم، بما أن دلالة الدليل في كل منهما بالإطلاق فالإطلاقان يسقطان. إذن ينتهي الأمر إلى الشك في اعتبار خصوص القيام وفي اعتبار خصوص الركوع، كل منهما مدفوع بالأصل، فالنتيجة والتخيل كما ذكره صاحب العروة قدس الله نفسه، حيث حكم قدس الله نفسه أولا بالجمع بينهما، يعني بتكرار الصلاة هذا احتياط لا يلزم، ثم ذكر أنه إذا لم يتمكن فالتخيير، ونحن نحكم بالتخيير من أول الأمر لما ذكرناه أن هذا غير داخل في التزاحم وداخل في التعارض، وحيث إن الدلالة بالإطلاق في كلا الجانبين فيسقطان، والنتيجة هو الرجوع إلى الأصل أي إلى أصالة البراءة عن اعتبار كل من الخصوصيتين، فيكون المعتبر في الصلاة أحد الأمرين الجامع بين الركوع والقيام، فله أن يصلي قائما موميا أو يصلي جالسا مع الركوع، مخير بين الأمرين. هذا تمام كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو شرط وجزئين، وأما إذا لم يتمكن من الجمع بين جزء واحد في ركعات الصلاة مثلا كالقيام، لا يتمكن المكلف من القيام في الركعة الأولى والثانية معا، بل لا بد له من ان يقوم في احدى الركعتين ويجلس في الاخرى. يعني الامران ليس بمتباينين وانما هما من افراد طبيعه واحده. او ان المكلف لا يتمكن من الركوع في الركعه الاولى وفي الثانيه بل لا بد له من الايماء في احدهما وهكذا وهكذا. فهل الساقط هو الأول أو أنه يتخير بين الأمرين؟ يعني له أن يومي في الركعة الأولى ويركع في الركعة الثانية أو لا بد له من الركوع في الركعة الأولى ويومي في الركعة الثانية؟ هل السابق يكون في المقام مرجعا أو أنه لا ترجع في البيت؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.